بعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم يا عالم الخطيئات ويا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات ويا كاشف الكربات ويا من لا تختلف عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه اللهجات. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ومغفرة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان، اللهم واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير قتلان، يا من لا تراه العيون ولا تخانقه الظنون، يا من لا يصفه الواصفون، أنت أحق من عبده وأحق من ذكر وأوصر من ابتغي وأرأف من ملك، أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا مثل لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر، يا من أظهر الجميل وستر القدير، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك السكر، يا حسن التجاوز يا من لا تراه في الدنيا العيون، يا ملاكنا إذا أغلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، تطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا ترسنا خائفين، نحن الفقراء بين هديك، نحن الأذلاء بين يديك، هذا ذلنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا نعوذ بك من النار مع فرعون وهامان وقارون وساؤنا إنك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقبل توباتنا يا رب العالمين. هذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا صغيرا إلا أصلحته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته لم إلا هديته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم إنا نسألك ألا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحيائهم وأموات. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية. اللهم من كان منهم حيا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية. اللهم ومن كان منهم ميتا اللهم فعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصله من ضيق اللحود يا جنات الخلود ومراتب. اللهم انقله من ضيق اللحود يا جنات الخلود من كسر مفروض ظرف ممدود ظل ممدود وماء مسكوب ظل ممدود. اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجلال والكرام وحدنا. اللهم أنت الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم اللهم وانزل السكينة والطمأنينة عليهم. اللهم وانصرهم نصرا مؤثرا. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين يا رب العالمين. إلهنا وربنا خذ سلكت الأعراب سلد الأقلام والرجال. اللهم إن هؤلاء اليهود والنصارى المعتدين قد ظلموا وطغوا وتجبروا. اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياك. اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياك. اللهم تنزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم وكل أركانهم وأخر. اللهم ودمر اقتصادهم. اللهم وزلزل عروشهم. اللهم وعدنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان وقارون. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق لأثامنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وفق لأثامنا لكل ما تحب وترضى. أصلح لهم البطانة. اللهم أصلح لهم البطانة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا مجملا نافعا غير ضاقا به البلاد والعباد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على بسم الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك سبحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والأحبة سرنا في هذه الليلة نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله